بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في كتاب الإبانة لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن بطة إلى الأثر 20، ليس كذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، هذا الحديث عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وجاء من طرق كثيرة. أمر: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. الشيخان هم أكمل الناس في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس ألا يحيدوا عن طريقته في أمور كثيرة، وإن كان ما يستطيعون كل شيء، يعني هم اجتهدوا وهم أفضل هذه الأمة. ولذلك عمر لما خطأ أبو بكر أول ما ولي خطب، قال: أيها الناس، إنما أجهد أن أعمل فيكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا أستطيع. فقال رجل الحسن البصري: أما كان الصديق يستطيع أن يعمل بعمل النبي عليه الصلاة والسلام سنة؟ قال الحسن البصري: لا، ولا أقل من ذلك. فكان أكمل شيء في هذا الدين وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وقت الشيخين بعده، وهم أحرص الناس أن يكون وقتهم كوقته. لكن هو عليه الصلاة والسلام أقوى في أمر الله من كل وجه، ما أحد يبلغ مبلغه، وأقرب الناس إليه الشيخين. ولذلك عهد الشيخين يعتبر هو العهد اللي هو نموذج، لأن الشرائع قد انتهى الوحي فيها، وليس هناك نسخ، وليس وحي بعد محمد، والتطبيق والفهم يعتبر بما حصل في عهد الشيخين. ولذلك قال أبو العالية رضي الله تعالى عنه ورحمه الأثر المشهور، قال: عليكم بما كان عليه الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الشيخين قبل أن يقتل صاحبهم، يعني عثمان، فإني قد قرأت القرآن قبل أن يقتل عثمان 15 سنة، يعني أنه أدرك وقت عمر أبو العالية. وقال: وقرأته بعد وفاة نبيكم 10 سنين، فمعناه أنه قرأ القرآن 20، وعثمان قتل 35. قال: وإياكم وهذه الأهواء التي ألقت بين الناس العداوة والبغضاء، هي التي فرقت الناس. بعد مقتل عثمان نشأت الأهواء وفرقت الناس، وهو أثر عظيم لأبي العالية. ولذلك لما حدث به عاصم حفصة بن سيرين قالت: يا أبي أبي، فرحت به فرحا شديدا، قالت: هذا الكلام هل حدثت به محمد، تعني أخاها محمد بن سيرين؟ قال: لا. قالت: عزمت عليك أن تذهب الآن وتحدث محمد بهذا الكلام، بكلام أبي العالية، لأن الناس الإنسان يحرص أقرب شيء على أقاربه. وأبو العالية نفسه فسر الصراط المستقيم، قال: أبو بكر وعمر هم الصراط المستقيم، تجسم فيهم الصراط المستقيم، وإن كانوا غير معصومين لكن عندهم من يقومهم قبل أن يتفرق الناس. ولذلك الإجماع ما كان في عهد الشيخين قبل أن يتفرق الناس، والحق ما كان في عهدهم. فالمراد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاقتداء بأشخاصهم وأيضا زمانهم اللي كان فيه إجماع والصحابة متوافرون والخلافة بالمدينة وقبل أن ينجم هذا الشر، ثم بعدهم عثمان وعلي رضي الله عنهم، هم أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم بعدهم عثمان معاوية هو أقرب الناس لعلي وعثمان، وهكذا ما من زمان إلا ينزل الأمر، ينزل ما من زمان إلا والذي بعده شر منه، يخف الخير ويكثر الشر. نعم. ثم تأتي خلافة على منهاج النبوة، شوف الخلافة توقفت في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، توقفت الخلافة الراشدة، وكان من تلك السنة 40 للهجرة إلى عصرنا ما في خلافة راشدة بمعنى شورى، وإنما ملك من أيام معاوية رضي الله عنه. لكن في آخر الزمان ستعود خلافة على منهاج النبوة، سبحان الله العظيم. وكذلك إن شاء الله العلم يبعث الله علم على منهاج النبوة، ويكون هو أساس الخلافة هذه الأخيرة، لأن منهاج النبوة في الملك توقف، منهاج النبوة في الملك كان آخره علي، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث السفينة: الخلافة بعدي 30 سنة، حديث، وبعده ملك، لكن ملك رحمة وملك جبري وملك عظيم. ثم في آخر الزمان قبيل نزول عيسى بن مريم تكون خلافة على منهاج النبوة. كذلك العلم، كان العلم بالآثار في القرن الأول، ثم القرن الثاني أضعف، ثم الثالث أضعف وهي القرون الفاضلة، ثم يعني في علم على منهاج النبوة وهو الأكثر ضاع، لكن سيبعث إن شاء الله علم على منهاج النبوة، وسيأتي المهدي وعيسى بن مريم كله بالعلم الصافي، علم الآثار هذه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. هذا يروى مرفوعا هناك كما سمعتم عند ابن ماجه، عند البزار، عند الدارقطني، عند الإبانة، المعرفة والتاريخ وغيرهم، لكن المشهور أنه عمن دون النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من اشتهر عنه عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وطائفة من عمر بن عبد العزيز. وهذا أمر عجيب، بني إسرائيل أمرهم كان معتدل، كانت الأنبياء تسوسهم، وكان ما عندهم رأي، ما عندهم إلا أثر يمشون عليه، ودينهم قوي ومتين، ولا عندهم آراء ولا أفكار. متى بدأ يتشرب إليهم الشر؟ قال: لما فتحوا البلاد نشأ فيهم المولدون. من المولدون؟ أبناء سبايا الأمم، أمة مسبية من أمة أخرى. هؤلاء العنصر هذا هم الذين قالوا بالرأي، شوف الرأي هو اللي يهدم الدين. لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلين حتى دب فيهم الرأي فأخذوا بالرأي. الرأي لحلاوة، لخفة، كما قال الزهري قبل قليل، الحديث ذكر لا يطيق إلا ذكور الرجال، والرأي له مؤنث، يحب المؤنثون. الرأي لحلاوة، له سعة، كما قالوا الحديث درج والرأي مرج، مرج يعني تروح من هنا وتروح من هنا، تروح مرج، لكن الحديث درج، إن ما مسكت الدرج تسقط، حق أو باطل. فالناس ما تبغى الدرج هذا، شاق عليهم ويخافون من السقوط ويضيق عليهم، ما تطلع السقف إلا بدرج، ما تتكلم إلا بحديث. لكن الرأي لا، مرج، أرض مفتوحة، تبي تقول من هنا دين، من هنا دين، من الخلف دين، من أمام دين. فالناس يريدون الرأي، الحديث يثقل عليهم. لكن إذا كان الأمر شديد والناس متماسكون كما في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة، ما أحد يستطيع يسرب لهم آراء، ما في إلا سنن ماضية. أول التسريب جاء من أبناء سبايا الأمم. لماذا هذا العنصر بالذات هو الحلقة الأضعف اللي يدب منها الرأي؟ ثم عاد الرأي لحلاوة، الناس إذا ذاقوه شوي شوي شوي يتقدم الرأي وتختفي السنن. حتى مثل زماننا هذا الآن أصبحت السنن ما أحد أصلا يتكلم بها إلا القليل، رأي، وإذا هو ينقل عن كتب والكتب تنقل عن كتب كلها رأي مركب، رأي فلان عن رأي فلان عن رأي فلان. والآثار هذه ما، وتجد بعضهم حديث في الموطة هذه تجد بعضهم يستشكلها ويستصعبها، ما مرت عليه، مر عليه بس حديث تحلة القسم. لماذا هذه تكون الحلقة الأضعف؟ إما أحقاد، أنهم يرث الأحقاد عن أمهاتهم عن أهلهم، وأن أهل الإسلام يعني استولوا عليهم وذهب ملكهم كل فرس، فما يستطيعون يهدمون الدين. هم يعرفون أن الإسلام دولته بالدين، نحن قوم نعز الله بالإسلام العرب، ما يهدمون الدين إلا بالآراء، فيحدثون فيهم الرأي أولا، يظهرون النية الحسنة وبعدين ينتشر الأمر. وإما أنهم أصلا هم وأمهاتهم متعودين هناك على دين آخر، فإذا جاءوا لهذا الدين المتين ما يستطيعون، فيبدون يسربون الآراء. وإما أسباب كثيرة، لماذا أبناء سبايا الأمم انهدم دين بني إسرائيل بأسبابهم، وهذا الدين انهدم بأسبابهم عندنا، بدأ الشر فيه، لماذا؟ لأسباب. لكن هكذا قال الصحابة. يقول هنا بعض الآثار، قال الفريابي: كان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط، كذلك هذا سبب ثالث، يكون عنده عقدة نقص أنه هو ابن سبية، ابن أمة، ويريد أن يتشوف للرئاسة، يتقدم، يغطي نقصه بهذا، فيتكلم بالرأي، والرأي هو اللي تحبه الناس والملوك والبنوك، ويحبون الرأي، يمشي لهم أمورهم، وهذا يريد الرئاسة، فيكون هكذا، يغطي نقصه بهذا. يقول سفيان: كان سفيان إذا رأى النبط، وهم جيل في العراق أهل السواد، يكتبون العلم ويطلبون الحديث، يتغير وجهه، لا احتقارا لعباد الله، لا والله، ولكن غيرة على دين الله، إن هؤلاء يضعفون عن القيام بالملة. فقلت له: يا أبا عبد الله، نراك إذا رأيت هؤلاء النبط يكتبون العلم يشتد عليك. فقال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس شريف، فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء السفلة غيروا الدين، لا مروءة ترده ولا دين متين، وقد يغير الدين خاصة إذا تشوف الرئاسة وغير هذا، وهذا أمر مشاهد. وقال ابن أبي هند: ما فشت القدرية في البصرة حتى فشى من أسلم من النصارى. أول القدر كان عن طريق النصارى، بشر المريسي أبو يهودي، والإمام أحمد قال أظن على دين أبيه، الجاه بن صفوان مجوسي، داود بن جرجيس اللي جاء هنا بعد ترحيل العلماء من الدرعية أبوه نصراني، ويبدون أيضا مثل بشر على دين أبيه، فيتسترون بالإسلام ويهدمون من الداخل زنادقة. وهذا هو جابر، قال الإمام أحمد: من كان أبوه يهودي وش تظن يكون؟ يعني لو صلح إسلامه ما عير بيهودية أبيه، لكن يظهر من كلامه أنه باقي على دين أبيه ومتأصل فيه دين أبيه. قال ابن عيينة: لم يزل أمر أهل الكوفة معتدلا حتى نشأ فيهم أبو حنيفة، هو أول من أفسدهم. قال موسى وهو من أبناء سبايا الأمم: أمه سندية وأبوه نبطي، والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة يقول سفيان كلهم من أبناء سبايا الأمم، ربيعة بالرأي، وربيعة خفهم لكن كان البيئة نفسها قوية جدا، أي شيء بسيط فيها فسموه ربيعة الرأي، مع أنه يعني لو قيس بأهل الحديث بعده صار هو من أئمته، وكان مالك يحبه ويعظمه، يعني ربيعة ما ذكر لكنه في المدينة وتكلم بالرأي مرتين ثلاث سموه ربيعة الرأي، وهو من أبناء سبايا الأمم، وعثمان البتي بالبصرة وأبو حنيفة بالكوفة. وقال: لعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين وجدتهم من أبناء سبايا الأمم وممن ليس لهم أصالة في اللسان العربي، هذا السبب الرابع، العجمة، يكون أمه أعجمية فيكون عنده عجمة في لسانه وفي فهمه فيأتي بالعجائب، هذا أيضا سبب، فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه، وغير ذلك من الأسباب. فالمراد أن الرأي مهما كان مذموم، والدين عندنا سنن، إنما الدين عندنا الآثار، نعم المطية للفة الأخبار. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا. هذا تشكيل خطأ، إما فإذا لم يبقى عالم وتكون الضمة خطأ، وإما إذا لم يبقي عالما. نعم. اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث عظيم، لذلك لما حدث به عبد الله بن عمر بن العاص، وكان عبد الله بن عمر يسكن في الشام في أول أمر وقادم الحج، وجلس في المدينة وحدث به من حدث، وسمع عروة، وجاء عروة وحدث به عائشة، وتعجبت عائشة من الحديث، تعجبت، حديث عظيم يضع الداء والدواء. ولما جاء عبد الله بن عمر في العام المقبل قالت لعروة: يا عروة اذهب إلى عبد الله بن عمر واسأله عن هذا الحديث، أهو متثبت منه؟ فذهب عروة وسأل عبد الله بن عمر ورجع إلى عائشة، فقالت: لا أظنه إلا متثبت، لأنه أتابه كما هو. فيقول عليه الصلاة والسلام: العلم كيف يذهب؟ العلم ليس بالكتب وليس بالآراء، العلم رجال أحبوا هذا الدين وبحثوا عنه وحفظوه وفهموه وعلموه، ولا يعلمون أحد حتى يختبرونه ويرون أنه يريد الحق، كل واحد يختبرونه ويريد الحق وفهمه سليم ويعلمونه، فينتقل العلم عبر الأجيال بالعلماء، والعلم إنما هو الأثر. قال الله عز وجل بالبينات والزبر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقبل قال: فاسألوا أهل الذكر، ثم في الآية بعده مباشرة قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه، فاسألوا أهل الحديث، بنص الآية، إن هو اللي أنزل. إذن ما يسأل إلا العلماء أهل الحديث أهل الأثر، من سواهم جهال لو يحفظ كتب الدنيا، إذا كان ما يفتي بالأثر جاهل، هو أجهل الجهال في هذا الحديث. قال: فإذا ذهب أهل الحديث أهل الأثر اللي يتوقع ويخاف ولا يتكلم إلا والسنة الماضي أمامه، يضع قدمه على قدم من قبله، اتخذ الناس، ماتوا العلماء، ماتوا أهل الآثار اللي يفهمونها. ولذلك سلمان الفارسي يقول: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر. لو كان مسألة بالكتب خليه يموت، الكلام موجود، لكن سلمان لا، يقول: ما لا يزال الناس بخير ما لم يكن فيه فجوة في حلقة مفقودة، يبقى الأول ويتعلم من الثاني، والثاني يعلم الثالث. فإذا مات الأول قبل أن يتعلم هذا هلك الناس. لماذا هذا ما تعلم من هذا؟ إما إعراض الناس عن الأثر، وإما شيء أصابهم فحصل الحلقة هذه فأخذ الناس يعتمدون على الكتب. اتخذ الناس، من اللي اتخذهم؟ من هم الناس؟ السلاطين مثلا يتخذون، والعامة يتخذون، والبنوك تتخذ. إذن الناس يريدون شيء على أهوائهم، يتخذون من؟ رؤوسا جهالا. جهال كيف؟ يعرفون كتب المذاهب ويعرفون كتب هذا، وعندهم دكتوراه وعندهم شهادات، جهال ليسوا من أهل الحديث والأثر، لا يتكلمون ببصيرة. فسئلوا، خلاص ترأسوا، سئلوا فأفتوا بغير علم. العلم دائم عندنا مرادف لكلمة الحديث الأثر، أفتوا بغير حديث بغير أثر من رأسه، فضلوا وأضلوا، هذه علامة هلكة الناس. فلذلك يتوجب الآن لما قل أهل الحديث يتوجب فرض عين على من عنده طاقة ووقت أو غير وقت وإقبال، يتوجب عليه أن يدرس العلم ويدرس الحديث. الحديث يذهب يندرس يختفي وأنت تتفرج، هذا الآن أصبح فرض عين عليك. أليس طلب الحديث فرض كفاية؟ إذا قام به من يكفي، من اللي قام به الآن؟ خلاص إذا كان ما قام به من يكفي صار فرض عين عليك. إذا تركته تأثم. القيام بالملة، من يقوم بالملة؟ كل واحد يتكلم برأيه يتكلم. طيب أنت فقط تستأنس في الناس، تقول والله فلان سوى وفلان قال وفلان جاب العجائب وفلان أتى بالطامات، طيب انتهينا، أنت سويت، أنت ماذا فعلت الآن للملة وللدين هذا؟ أطلب الحديث وانشره في الناس، أطلب لنفسك، أطلب لنفسك، الناس نزعت منهم الأمانة، اعرف الحق بنفسك. قال ابن هرمز شيخ الإمام مالك: والله ما طلبت العلم وأنا أفكر أن أحمل هم الناس، طلبت العلم حتى أنجو، فقط أنجو، أعرف الحق بنفسي. أما أني كان في بالي أشيل هم الناس، والله ما كان في بالي. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذه قيل وقال هم أهل الرأي، شوف كتبهم قيل وقال، قالوا قيل وقال فلان. الآن شوفهم أكثر بحوثهم كلها قص ولزق، قال فلان 6 أسطر، قال فلان 7 أسطر، قال فلان قيل وقال وقيل وقال كل البحوث. طيب هذا يبني دينه على رمل، على جرف انهار. لأن فلان هذا من قالك أنه أصلا حكم بيني وبينك؟ أنت الآن كيف تلزمني بفلان هذا؟ إذا اختلفتم في شيء فردوه الله والرسول بين القرآن. طيب وإذا قال فلان؟ مجلدات كلها قال فلان وقال فلان، هذا مو بدين. هذا الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما الدين جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وكثرة السؤال، الجدال والنقاش، وشوفوا الكتب وش فيها من العجائب، وشوفوا كلام الناس والإنترنت وهذا وش من العجائب. هذا يكرهه الله لكم، وإضاعة المال. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل، لأن اللي بيعمل تقل عند المسائل. سبحان الله، المسائل تختفي بالعمل. اللي جالس مترف ويأكل ويشرب، هذا اللي الشيطان يبدأ يفرع له المسائل. لكن لو تعمل مع التطبيق تختفي المسائل إلا شيء يهمك في دينك. وكان عليه الصلاة والسلام يكره كثرة المسائل ويعيبها. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. كذلك نهى عن الأغلوطات، قال الأوزاعي: عندكم أثر طيب، نشوف عندكم. قال الأوزاعي آخر أثر في الحاشية الثالثة: إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط، ولقد رأيتهم أقل الناس علما. تلقاه يدقق في المسائل والمسائل الصعبة، يحرج العلماء وينقر، وهذا هم أقل الناس علم. إذا أراد الله، ولذلك يغربون العالم. مثلا تجلس عنده 10 سنين يكرر نفس الأحاديث والآيات، الدين واحد، منين يجيب لك دين جديد؟ لكن هذا إذا أراد يكسب الجمهور يغرب، كل يوم يأتي بشيء عجيب ويأتي ويمل، تجده يقول كيف أنا أكرر الكلام، لا أجيب شيء جديد. حتى واحد منهم سمعت مرة في الإذاعة يفتخر يقول: لا يراني الله أرعى روضة رحبة الأفناء من شاء رعاها. إذا كانت الروضة من شاء رعاها لا يراني الله فيها حتى آتي بشيء جديد. هذا اللي قاله معاذ، هو فرحان في الإذاعة يقول بأعلى صوته. هذا اللي قاله معاذ، يقول يقرأ القرآن فيقول: ما للناس لا يتبعون. العلماء يكررون على الناس الأصول ليل نهار، ما في الحديث وما في القرآن وما في العقيدة، ما يملون. حتى لو كان سمعت الكلام 1000 مرة ما يخالف، اسمعه المرة الأولى بعد 1000 والثانية بعد 1000، كل مرة ينفتح لك شيء جديد. والجهال لا، يأتون بصعاب المسائل وينقرون وفي كتبهم، والله صدق الأوزاعي، قد رأيت من أقل الناس علما وأقل الناس بركة. اعمل تختفي عنك الأمراض هذه. الأمراض هذه أعراض لداء دفين، إما رياسة ولا شيء، ولا كما قال الله بعض السلف، خلاف السنة في الظاهر من رياء في الباطن، وخلاف الآن العلم الصحيح في الظاهر من بلاء في الباطن. فكان يكره الأغلوطات. نعم. وقيل هي شداد المسائل وصعابها. نعم، وهذا ارجع إلى إبطال الحيل لابن بطة، كتاب النفيس بين من هو العالم وذكر هذه الآثار في، وكذلك مقدمة الدارمي كتاب النفيس، الأغلوطات والصعاب والشداد، كما قال الشعبي زباء ذات وبر، لما جاءت مسألة قال زباء ذات وبر، لا تنقاد ولا تنساق، شبهها بفصيل الناقة اللي لا ينقاد ولا ينساق، قال هذه مسألة لو عرضت على عمر جمع لها البدر. اعمل وتختفي عنك المسائل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم. ما أعظم هذا الكلام، قل اتركوني ما تركتكم، لا تنقر لا تبحث، اتركوني ما تركتكم. كذلك أصبح عندنا الآن قاعدة، شيء ما تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الإباحة. إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان وما كان ربك نسيا فلا تسألوا عنها، دعك من التنقير والبحث. نعم. وقال كلام طيب في الحاشية ينقل عن بعض الصحابة وبعض السلف وبعض. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا أعظمهم جرم، أعظمهم جرم في المسلمين، يعني ليس أعظم جرم بالإطلاق، لا، أعظم جريمة في المسلمين إنه راح ينقر حتى حرمت المسألة بسببه. نعم. وقال من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقال للحسن ما الحدث؟ فقال أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون. أصحاب الفتن وأهل الأهواء كلهم محدثون، فاللي أحدث ملعون على لسان الله، على لسان النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، لا يقبل الله من لا صرف ولا عدل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخطورة أيضا من آوى المحدث، استضافه أو آواه أو أكرمه، هذا أيضا ملعون، مثل اللي يؤوي المحدث، لأن المحدث ذنبه ليس مثل العاصي، العاصي ذنبه على جنبه، لكن المحدث يفسد لنا الدين، دين المسلمين يفسده، فهذا المحدث والذي يؤويه كلهم ملعونين، وخاصة إذا كانوا في الحرم. نعم. وقال صلى الله عندكم والإيواء يكون بمعنى الرضا والصبر، إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه، حتى هذا إذا ما أنكرت على المبتدع تعتبر آويته أو أويت له، لأنها يروى آوى ويروى أوى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم كلاب النار أهل البدع. نعم، قال في الخوارج، وأصحاب البدع كلهم خوارج، كلهم خرجوا على السنة، أصحاب البدع كلهم خوارج لأنهم كلهم خرجوا على السنة وخرجوا على الحق، فهم كلاب النار، كلاب النار نعوذ بالله. هذه قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة في الخوارج، قال هم كلاب النار. قال عبد الله بن شوذب لأبي أمامة أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أو تقول برأيك؟ قال إني إذا لجريء إن كنت قلت برأيي، لو لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ما حدثتكم به. أنه قال هم كلاب النار أو كلاب أهل النار نعوذ بالله. البدع ما يستاهل فيها، حتى لو كان صاحبها عابد وصائم وقائم، البدع هذه أول شيء هي افتيات على الحق، وفيها أعوذ بالله اتهام لله وعدم حسن الظن به، وفيها إفساد دين المسلمين نعوذ بالله من حاله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أعوذ بالله، يروى مرفوع وموقوف، وقد جمع طرقه بن الهروي في ذم الكلام، وأكثر شيء أنه موقوف، وهذا معنى صحيح، إذا وقرت صاحب البدعة أعنته على هدم الإسلام، لأنه هو الآن هدم الإسلام وأفسده وأنت توقر. التوقير للصور، تسمية إمام هو مبتدع، كيف تسمي إمام؟ أليس هذا من التوقير؟ أليست إعانة على هدم الإسلام؟ أليس من شروط الإمام لا يكون ظالم؟ والبدع ظلم، البدع ظلم، افتيات على الصحابة ما لك عذر فيها، والله عز وجل يقول لا ينال عهد الظالمين، تسميه إمام هو مبتدع أو تثني عليه أو ترضاه لدينك أو تغش الناس به أو تدل عليه، هذا كله توقير، تقبيل رأسه، احترامه تعظيمه حتى يدع بدعته. كان والله لما كان الناس على السنة كان صاحب البدعة لا يلقى من الناس إلا الوجوه المكفهرة، ولا يلقى من الناس إلا الهجر والتوبيخ حتى يترك هذا الأمر، بعد ذلك انشق الأمر. كذلك كتبه، لا توقر كتب صاحب البدعة تغش الناس. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.